لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته. وماذا؟ أبدا ولا, أبدا ولا يحويه قطر, يحويه قطر مكانه, قطر مكانه, أي لا يمكن أن يتوهم أحد أنه يستطيع أن يفهم كيفية ذاته. فإذا جهل كيفية ذاته فمن باب أولى أن يجهل كيفية إيش؟ صفاته. وإذا آمنا بأن له ذاتا لا تشبه الذوات فلنؤمن بأن له صفات لا تشبه الصفات, علما بأن لفظة الذات إنما يتوسع بها على سبيل ماذا؟ الإخبار, لا على سبيل الوصف, لأن الذات ما جاءت في حق الله إلا مضافة في حديث خبيب, وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي, في ذات الإله, وهذا في الصحيحين, أي في سبيل الله ومن أجل الله, هذا هو المعنى المراد. وثانيا وردت في ماذا؟ في قصة إبراهيم, قال ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. والمقصود بالكذبات هنا المعاريض عند الضرورة أو عند الحاجة, في ذات الله أي من أجل الله, من أجل الله. إحداها كما هو معلوم قوله عن سارة إنها أختي, ليتخلص من النمرود, من الطاغية, وهي أخته في الإسلام. والثانية قوله بل فعله إيش؟ كبيرهم, وهذا يقصد التهكم بهم, لا يقصد أن يقول لهم إن الذي أن ينكر ما فعل بها ويسنده إلى ماذا؟ إلى كبيرهم, وإنما أراد ماذا؟ أن يكبتهم وأن يبين فضيحتهم. هم يعلمون أن كبيرهم لن يفعل, فلذا قال لهم تهكما بل فعله إيش؟ كبيرهم. والثالثة قوله إني سقيم, أي مريض, مريض, وهو مريض مما يفعلون من الشرك, هذا المراد. وهذه تسمى المعاريض وهي تجوز عند الحاجة والضرورة. فهنا المقصود أنه لا يدرك أحد كيفية ذاته. أعيد البيت.